تفسير الآية 4 من سورة لقمان يقول تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي من صفات المحسنين الذين ذكروا في الآية السابقة أنهم يقيمون الصلاة، أي يقومون بها على أقوم وجه، أي يحسنونها ويتقنونها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين. كذلك من صفاتهم الطيبات الحسنة أنهم ينفقون من أموالهم وجهودهم وصحتهم وأوقاتهم وأفكارهم وغيرها مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا في عقولهم بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. هذا والزكاة من التزكية، أي الترقية والنمو، أي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. ثم من صفاتهم أنهم يوقنون بالآخرة، أي يصدقون بكل تأكد بلا أي شك بالبعث وبلقاء الله تعالى يوم القيامة في الحياة الآخرة، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، ولذا فهم يتركون كل شر ويفعلون كل خير ويفعلونه بكل إخلاص وإحسان، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. ويحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية إحسان طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ولفظ هم هو للتلميح لغيرهم الذين يكذبون بالآخرة أو يشككون فيها ولا يحسنون الاستعداد لها، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.